قالت في سمعت ان في 6 ركعات بعد المغرب اسمهم ركعات السهو، فهل لها اصل؟ اخواننا يخلطون الامر، واسال الله ان يعني يغفر لنا وللجميع المسلمين. اللهم امين. ليس هناك عدد ركعات معين، اقول عدد ركعات بمعنى صلاه اسمها صلاه السهو، لكن عندنا في الشريعه سجود السهو. والذي يفعله كثير من الناس يقول انا اصلي 6 8 10 ركعات بين المغرب والعشاء تعوض سهوي في تقصيري في صلواتي، هذا ما ثبت عن النبي. من اين اتى بها هو؟ يعني ولماذا بعد المغرب؟ فليدلونا على المصدر او السند الذي استندوا اليه. ونحن دائما وابدا ما نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا كان العبد يقوم فيتنفل، يعني يصلي بين المغرب والعشاء صلوات، يعني ما قدر الله له بين المغرب والعشاء، فلا حرج ولا بأس، ولم يثبت نهي عن ذلك، لأنه قربة إلى الله جل وعلا. أما بالنسبة لسجود السهو بإيجاز شديد، هذا لمن سهى في صلاته أو سلم قبل تمام الصلاة أو زاد في صلاته أو شك لا يدري 2 أم 3 أم 4، فهذا هو سجود وليس صلاة. نعم.